بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا الثاني والتسعون، نعم، من دروس كتاب أوضح المسالك للعلامة ابن مالك رحمه الله تعالى، للعلامة ابن هشام على ألفية ابن مالك. نعم، طبعا هي كما قلنا أن هذا الكتاب في الأصل كان النظم، فعاد النظم فيه نثرا وأضاف عليه. نعم، قال: فصل. وإنما يبنى هذان الفعلان مما اجتمعت فيه ثمانية شروط. نحن كنا نتكلم في هذا البحث عندما بدأنا بأفعال التعجب، ما أحسنه، ما أفعله وأفعل به. إذن لابد من توفر ثمانية شروط. قال: أحدها أن يكون فعلا. فعندما أتعجب، أتعجب من الفعل، فأقول مثلا: ما أكرم. أما أن أقول أخذ مثلا من إنسان جلف، ما معنى جلف؟ يعني أي سيء المعاملة. أو من إنسان حمار، يعني وصف بالحمار إما بصبره وإما بعدم فهمه، فهل أتعجب منه؟ ولذلك قال: أحدها أن يكون فعلا فلا يبنيان من الجلف والحمار. طبعا عندما يقولون جلف، يعني في الأصل هو الأصل فيه الدن الفارغ، كأنه لا يفاد يستفيد منه الإنسان بشيء. وعندما يقال عن الحمار رجل جافي عن الناس، يعني ليس له علاقة جيدة بهم، فلا يقال ما أجلفه ولا ما أحمره. نعم. وشذ ما أذرع المرأة، أي ما أخف يدها في الغزل. هذه المرأة كانت دائما تغزل هكذا، في إلها مغزل يدوي تغزل عليه وتسحب الصوف تدريجيا وتبرم في يدها، فيقال مثلا: ما أذرع المرأة، ما أخف يدها في الغزل. بنوه من قولهم امرأة ذراع. نعم. ومثله ما أقمنه، يعني هو الأصل هو قمن، كما تقول ما أجدره، هو جدير بكذا. أيضا هذه الأشياء ما جاء فيها على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. يعني قد نجد بعض الأشياء جاءت من الأسماء، ألص جاءت من اللص، ليس لنا علاقة فيها، إنما جاءت على خلاف القياس فقط، لا نزيد عليها ولا نقيس عليها. الثاني أن يكون ثلاثيا، فلا يبنيان من دحرج وضارب واستخرج إلا أفعل. فقيل يجوز مطلقا، وقيل يمتنع مطلقا، وقيل يجوز إن كانت الهمزة لغير النقل. ما أظلم الليل وما أقفر هذا المكان. وشذ على هذين القولين ما أعطاه للدراهم. فإن كلمة أعطاه للدراهم أخذت من أعطى، وأعطى رباعي، فكيف نأخذ منها هذا الفعل؟ وما أولاه بالمعروف أولى أيضا رباعي. وعلى كل قول ما أتقاه، وما أملى القربة لأنهما من اتقى وامتلأت، وما أخصره لأنه من اختصر وفيه شذوذ آخر وسيأتي، وهو أنه مبني للمجهول. الأصل دحرج ضارب استخرج، هذا البناء يفوت معنى التعجب، لأن الأصل هذه المعاني جاءت إلى المطاوعة، جاءت إلى المشاركة، مثلا دحرجته فتدحرج، ضارب فيها مشاركة، يعني دائما استخرج فيها طلب أن يخرج شيء، هذه فيها معاني مختلفة عن معاني التعجب. الثالث أن يكون متصرفا، فلا يبنيان من نحو نعمة وبئسة. الرابع أن يكون معناه قابلا للتفاضل، فلا يبنيان من نحو فني ومات. فالفناء واحد، يعني هذا تراب وهذا تراب، هذا عظام وهذا عظام، فكيف أقول والله زيد أفنى من عمر؟ ما أفنى، لا يقال هذا. والموت هو مفارقة الحياة وهو بلحظة واحدة، فكيف أقول أن هذا ميت أكثر من هذا؟ لا، الموت واحد والحياة واحد. الخامس أن لا يكون مبنيا للمفعول، فلا يبنيان من نحو ضرب. وشذ ما أخصره من وجهين، قلنا في الوجه السابق أنه أكثر من الثلاثي، وفي الوجه هذا أنه مبني لم يسمى فاعل. وبعضهم يستثني ما كان ملازما لصيغة فعل، نحو عنيت بحاجتك وزهي علينا، فيجيز ما أعناه بحاجتك وما أزهاه علينا. السادس أن يكون فعلا تاما، نحن نعلم أن الأفعال إما أن تكون تامة أو ناقصة، فالفعل التام مثلا تستطيع أن تقول ما أكرمه، أما لا تقول ما أكون زيدا، لأنه كلمة كان ناقص. نعم، وظل وبات وصار وكاد، كل ذلك لا يبنى منه لأنها ناقصة. السابع أن يكون مثبتا، فلا يبنيان من منفي، سواء كان ملازما للنفي ما عاز بالدواء أي ما انتفع به، أم غير ملازم كما قام زيد. إذن لابد أن يكون الفعل حتى ولو أدى إلى الثبات فيه، مثل ما زال، لأنه زال نفي النفي إثبات، لكن الظاهر ماذا؟ أنه منفي. الثامن أن لا يكون اسم فاعله على أفعل فعلاء، يعني عندما نقول أعرج عرجاء لا يقال ما أعرجه وما أحمره الألوان والعيوب. نعم، فهذه هو بالأصل مصاب بهذا المرض. نعم، ولذلك إذا أردنا أن نتعجب من شدة عرجته من الممكن أن نجعل ذلك باسم أشم أو الكثرة. فصل، إذا كان كل هذه الأشياء لم نستطع أن نتوصل بها لكون الفعل رباعي خماسي سداسي، ماذا نفعل؟ قال ويتوصل إلى التعجب من الزائد على ثلاثة، ومما وصفه على أفعل فعلاء بما أشد ونحوه، وينصب مصدره ما بعده بأشدد ونحوه، ويجر مصدره ما بعده بالباء، فيقال مثلا ما أشد أو أعظم دحرجته أو انطلاقه أو حمرته. إذا قلنا أشدد باستخراجه بدحرجته بانطلاقه بحمرته، نعم، أو أشدد أو أعظم بها. وكذا المنفي والمبني للمفعول، إلا أن مصدرهما يكون مؤولا لا صريحا، ما أكثر ألا يقوم، ما أعظم ما ضرب أشدد بهما. وأما الفعل الناقص، يعني ما معنى المصدر مؤول؟ تصير ما أكثر عدم القيام. نعم، وأما الفعل الناقص فإن قلنا له مصدر فمن النوع الأول، وإلا فمن الثاني. تقول ما أشد كونه، ماذا قلنا؟ جميلا. وما أكثر ما كان محسنا، وأشدد أو أكثر بذلك، يعني يؤتى به بدل كلمة عدم كون، فالكون أخذنا من كان، وبعد ذلك ما أشد كونه جميل. أما الجامد مثل نعمة وبئس وعسى وليس، فلا يتعجب منهما على الإطلاق. ثم قال هذا باب نعمة وبئس.